السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أحبابي، يعني سبحان الله، الأحداث تتوالى والمواقف تتوالى والأخبار بتتوالى والإشاعات بتتناقل من وقت لآخر، وده بيخلينا من وقت لآخر إحنا لابد إن إحنا نوقف مع الأحداث وقفات. يعني وأنا داخل أمس القناة قالوا ده مبارك مات، لا ما ماتش، في أحداث بتروح وتيجي وسط فرحة الناس إن إحنا يعني بفضل الله ربنا أكرم الدكتور محمد مرسي، والحمد لله النتائج الأولية بتشير لفوز، وربنا يا رب يبارك فيه ويكون الأخبار إن شاء الله صحيحة، وتكمل فرحتنا إن شاء الله بإعلان اللجنة المسؤولة عن انتخابات الرئاسة إن شاء الله، إعلان يوم الخميس بإذن الله تبارك وتعالى، ربنا يوفق. يعني ممكن النهاردة تلاقوا لخبطة، لأن طبعا الأخبار سبحان الله بتهز الواحد جدا، ولكن نحاول كده ان شاء الله نركز كده. فادعوا لي ان ربنا سبحانه وتعالى ييسر والانسان منها يركز، بس عشان الاخبار بتخلي الواحد بيضطرب جدا. عايز النهارده اقف معاك وقفه كده، الوقفه دي مع حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، الحديث خرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثه لا ينظر الله اليهم يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. تاني، ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولهم رجل على فضل ماء له في فلاة، واحد عنده ربنا أكرمه مثلا ببيه مية، رجل على فضل ماء له في فلاة يمنعه من ابن السبيل، يعني الماء ده معاه وفائض ومع ذلك يمنع هذا الخير عن الناس، المحتاج لا يقف مع هذا الإنسان بل بيقف ضده بيمنعه هذا الماء. والثاني، رجل بايع رجلا على سلعة فهو يحلف بالله أنه أخذها بكذا وكذا ويبيعها بكذا وكذا، يكذب ويخادع. وأما الثالث فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في شأنه: ورجل بايع إمامه لا يبايعه إلا لدنيا، فإن أعطاه وفى وإن لم يعطه لم يوفي. دول ثلاث أصناف من البشر النبي صلى الله عليه وسلم ذكرهم الآن لنا في هذا الحديث، وأن العقوبة اللي النبي صلى الله عليه وسلم وضعها ليهم أو ربنا سبحانه وتعالى وضعها ليهم أن الله سبحانه وتعالى ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ويمكن في أحاديث كثيرة جدا عندنا بتؤكد على هذا المعنى، لا يكلمهم الله يوم القيامة، لا يزكيهم، لا ينظر إليهم، لهم عذاب أليم. الكلام ده بيعدى على كتير من الناس، ولكن ما ينفعش أبدا أن هو يعدى علينا، لازم نعرف يعني لا يكلمهم، لا يزكيهم، لهم عذاب أليم، لا ينظر الله إليهم. عايز تعرف يعني ايه لا ينظر الله اليهم، لا يزكيهم، لا يكلمهم، لهم عذاب اليم، الاربعه دول لما بيتحطوا مع بعض عايز تعرف معناها، تعال مع بعض نشوف ماذا قال الله سبحانه وتعالى في شان هذه العقوبه. قال الله سبحانه وتعالى: واما الذين خفت موازينهم فاولئك الذين خسروا انفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون، ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا. هنا بيعترف، هنا الإنسان اللي ظالم أو اللي وقع في صورة من الصور الثلاثة اللي هم الآن، ده إنسان بيعترف الآن أنه كان ظالم في الدنيا. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. ده صنف من الناس هيعترف بين إيدين ربنا يوم القيامة وهيعذب في النار، والنار بتلفح في وجهه والنار بتلفح في جسده كله، عمال وشه كده عمال يقلف في النار زي ما كان بيتقلف في الدنيا كل يوم بوجه، تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون، ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. هنا يبدا يقدم اعتذارات، هنا يبدا يقدم اعتذارات، ويبدا بقى ايه يقول: يا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا اخرجنا منها. يقول: يا رب انا عايز اخرج منها، اخرج من النار، رجعني للدنيا مره تانية علشان الاشياء الثلاثه اللي انا كنت بعملها في الدنيا لا اعود لها ثانيه. ولكن قال اهل التفسير لما يتكلم اهل النار بهذا الكلام يمكثون 50,000 سنة. 50,000 سنة دي انه قاعد في النار 50,000 سنة، النار بتلفح وجهه 50,000 نار، وان يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. يعني عارفين يعني ايه يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه؟ عطشانين عايزين نشرب، يا رب خلاص خدوا هذه أنية فيها ماء، بمجرد بس ما يقرب الماء من وجهه تل حرارة الماء الصهد اللي طالع من الماء يحرق الوجوه، ويستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، بمجرد بس ما يقرب الماء كينشه الماء يعني تشوه وجهه والعذب لا تحرق وجهه. سبحان الله، كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها، يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد. سبحان الله سبحان الله، هم قاعدين 50 سنة في هذا الهم، 50,000 سنة معذرة في هذا الكرب، 50,000 سنة في هذا العذاب. قال صلى الله عليه وسلم: إن أهل النار في النار لا يبكون، ألا إن بكاءهم الدم، ألا إن السفن لو أجريت في دموعهم لجرت. الحديث حسن الشيخ الألباني في صحيح الجامع، يعني عمال يبكي وما بيبكيش دموع، ده بيبكي دم، بيبكي دم، وسط بكاء الدم ده عمال ينتظر ان ربنا ينظر اليه، عمال يعني ينتظر ان ربنا يكلمه، عمال ينتظر ان ربنا سبحانه وتعالى يخرجه من هذا العذاب الاليم. شوف، لا ينظر الله اليهم ولا يزكيهم ولا يكلمهم ولهم عذاب اليم، قاعدين 50,000 سنة في العذاب بينتظروا يا رب، ومع ذلك الله لا يكلمهم، الله لا يزكيهم، الله لا ينظر إليهم نظر رحمة، لا ينظر إليهم سبحانه وتعالى، ولهم عذاب أليم. هو في هذا العذاب عمال بينظر، ربنا هيقول إيه؟ ربنا هيقول خلاص اخرجوا منها، خلاص احنا خرجكم للدنيا مرة تانية، وقاعدين 50,000 سنة. وخد بالك ان اليوم عند ربك ب50,000 سنة، يبقى 50,000 سنة اضربها في 365 يوم تساوي ده عذاب السنة، السنة بقى اضربها في 50,000 سنة ده عذاب يوم واحد بس عند ربنا سبحانه وتعالى. اعمل العملية الحسابية دي، عقلك يطيش. ومع ذلك هم عاملين في النار بيبكوا، ومع ذلك عاملين ينادوا لله سبحانه وتعالى، يكلمون ربهم تبارك وتعالى ولا يكلمهم. عشان لما تعرف لما النبي يقول لا يكلمهم الله، يبقى تعرف معناها ايه. لما هم بقى يبدأوا خلاص يعني يبدأوا يقدموا اعذار، يبدأوا يقدموا احنا اسفين، احنا غلطنا، احنا عايزين نتوب، عايزين نرجع، ولا يؤذن لهم فيعتذرون، ما يتكلمش، ولا يكلمهم الله سبحانه وتعالى. ده معنى لا يكلمهم الله تبارك وتعالى، قاعد 50,000 سنة بينتظر إجابة من ربنا سبحانه وتعالى، 50,000 سنة، واليوم من 50,000 سنة ب50,000 سنة، اليوم الواحد عند ربنا سبحانه وتعالى. ده معنى عشان تعرف يعني إيه لا يكلمهم الله تبارك وتعالى يوم القيامة، لا يزكيهم لهم عذاب أليم. تعرف المعنى ده 50,000 سنة مش لاقيين إجابة، والإجابة اللي تجيلهم إجابة لا رحمة فيها. يعني لما ينادوا على أهل الجنة، ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة، ما هو عمال ينادي، أي حد يجاوبه، أي حد يكلمه، أي حد نفسه، أي حد بس إيه يديله يعني كلمة رجاء. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، وتكون النتيجة إن الله حرمهم على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا. طب هو ربنا بينسى؟ ربنا بيقول وما كان ربك نسيا، أما الإيه بقى فاليوم ننساهم؟ النسيان في اللغة هنا بمعنى الترك، النسيان إذا نسب لله فيكون بمعنى الترك، نفس المعنى، لا يكلمهم، لا يزكيهم، لا ينظر إليهم، لهم عذاب أليم. هنا الله تبارك وتعالى يتركهم: فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا، إن نسيناكم، إن نسيناكم. ربنا اللي بيتكلم، هو ربنا بينسى حد؟ وما كان ربك نسيا سبحانه وتعالى. ولكن لما بينسى بالنسيان ربنا تبارك وتعالى بمعنى الترك، ربنا يتركهم، لا يكلمهم، لا يزكيهم، لا ينظر إليهم، لهم عذاب أليم. يا ربي سبحانك، يا ربي سبحانك، يروح على طول لخزنة النار. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم، ادعوا ربكم يخفف عنا يوما واحد، يوم واحد بس، يوما من العذاب. قالوا اولم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات، قالوا بلى، قالوا فادعوا، ادعوا انتم بقى ان انتم تخرجوا. ولكن هم عارفين يقينا انه لو تكلموا مع رب لن تكون هناك اجابة الا بعد 50,000 سنة، لا يكلمهم، لا يزكيهم، لا ينظر إليهم، لهم عذاب أليم. لما يلاقوا أن المسألة انتهت ومش متحمل هذا العذاب، مش متحمل هذا الترك من ربه تبارك وتعالى، يروحوا المالك ونادوا يا مالك ليقضى علينا ربك، خلي ربنا، احنا عايزين نموت. الموت اللي انت كنت بتفر منه في الدنيا، الموت اللي انت كنت يعني حريص جدا انه ما يصيبكش في الدنيا، لا، هتموت، هتموت في المستشفى، هتموت في السجن، هتموت في أي مكان، هتموت، كلنا هنموت، كلنا هنموت. ونادوا يا مالك ليقضوا علينا ربك، احنا عايزين نموت ليه؟ عشان يخلص من هذا العذاب، عشان نخلص من هذا العذاب، وتكون نتيجة انكم مكثون، انتوا قاعدين. يبقى اذا هم يبذلوا كل قصارى الجهد، ينادي هنا، ينادي هنا، ينادي هنا، وينادي هنا، وبعد كده يقول يا رب، يا رب غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. هنا يفضل 50,000 سنة 50,000 سنة بينتظر إجابة من ربنا سبحانه وتعالى والله يتركه لا يكلمه لا يزكيه لا ينظر إليه وله عذاب أليم. يا ربي يا ربي. ولما تيجي الإجابة اللي هم بقى يعني خلاص بقى ربنا يعني سيعطيهم الإجابة يرفعوا رؤوسهم كده مش رائبين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادى مناد يا أهل الجنة فيشرئبون وينظرون خايفين وفي إيه وينادى على أهل النار يا أهل النار فيشرئبون وينظرون خلاص أهل النار لعل أن يكون النداء خلاص أنتوا أخرجوا من النار فيشرئبون وينظرون فيؤتى بالموت في صورة كبش أملح ثم يذبح بين الجنة والنار وينادى على أهل الجنة خلود بلا موت وعلى أهل النار خلود بلا موت. يا ربي يا ربي بقى يعني أنا نفسي أتخيل ومش أتخيل مش أقدر قدر الحسرة هتصيب الناس اللي في النار دول بل قدر الحسرة هو عمال ينادى ربنا لا يكلمه ولا يزكيه ولا ينظر إليه وهو في عذاب أليم. يبقى معلش بعد إذنك لما تسمع الإمام على المنبر أو شيخ في المسجد أو داعي على تلفزيون بيقول حديث قال فيه صلى الله عليه وسلم 3 لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يكلمهم ولا يزكيهم وله عذاب ألم عذاب أليم. خلي الكلمة دي تسترع انتباهك شوية يعني لا يكلمه ولا يزكيه لا ينظر إليه وله عذاب أليم. شيء صعب. مين الثلاثة دول؟ أول واحد منهم رجل على فضل ماء له في فلاة. واحد قعد في الصحراء معاه فضل ماء. يعني ايه فضل ماء؟ يعني المية دي مش محتاجها ده معاه المية بتاعته بالزيادة الزيادة دي اللي ممكن يبذلها لابن السبيل اللي في صحراء وهيموت من العطش. رجل على فضل ماء له في فلاة صحراء وانتوا عارفين الصحراء ناس محتاجة مية وده معاه مية وبزيادة يعني خلينا نحلل كلام النبي كلمة كلمة على فضل ماء له في فلاة يمنعه من ابن السبيل حط تحتها كل إنسان ظالم حط تحتها وزير من الوزراء عارف يقينا أن الناس واقفين على كل بنزينة طوابير طوابير ناس بتقتل بعضها أنا بشوفهم على بنزينة بيقتتلوا أقول يا ربي هم ترى ده ظلم هم ظالم ولا مظلومين وارجع أقول ده واحد عنده أرض عايز يرويها عايز شوية جاز يشغل مكنة وده واحد عنده أسرة وعنده أو شغال سواء على ميكروباص عايز يطلع يجيب لقمة عيش لأولاده وده كذا وده كذا وده كذا وده كذا أرجع أقول سبحان الله رغم اللي بيعملوه غلط إلا بحس دايما إن هم مظلومين وفي رؤوس من فوق بتتعمد إثارة المشكلات دي حط جنبها واحد ظلم حط جنبها واحد ظلم حط جنبها واحد قاضي ظالم بيصدر أحكام ظالمة وبيصدر أحكام جائرة حطها تحتها حط تحتها واحد مسؤول ظلم كل اللي تحته حط تحتها راجل مسؤول في في في في هيئة حكومية يمنع الناس حقهم. الماء ده يعني النبي صلى الله عليه وسلم جعله مشاع للجميع جعله مشاع للجميع ومع ذلك الراجل ده منع الناس من فضل الماء. حط تحتها واحد مسؤول في هيئة حكومية بيظلم الناس حط تحتها زوج ظالم زوج ظالم لا يتوقف أبدا عن ضرب زوجته أو إهانتها أو والعياذ بالله إهانة أهلها أو على النقيض زوجة ظالمة لزوجها. حط تحتها كل إنسان ممكن يظلم حد أب بيظلم أولاده أو أولاد يظلمون أباهم أو أمهم. حط تحتها رجل لا يرقب في مؤمن إلا ولا ذمة. حط تحتها كفيف في بلد خليجية يعني شاب من الشباب رايح يشتغل طلع عينه وبهدله. حط تحتها أي إنسان ظلم حط تحتها أي إنسان ظلم حط تحتها ناس بيختلقوا المشكلات لشعوبهم حط تحتها ناس بيختلقوا الأزمات لشعوبهم حط تحتها رئيس أو ملك أو وزير أو أيا كان وضعه وهو عارف يقينا أن شعبه بيموت وهو عايش في النعيم رغم أنه بكلمة واحدة ممكن يحل مشكلاتهم ممكن يحل أزماتهم. 3 لا ينظر الله إليهم يوم القيامة. تعال بقى للزوج اللي كان بيظلم وبيهين ده تعال بالإيدين ربنا يوم القيامة والزوجة بتقول يا رب اسأله عمل فيه كده ليه ويقول يا رب غلبت علينا شقوته ونطرق 50,000 سنة لا ينظر الله إليه ولا يكلمه ولا يزكيه ولا عذاب أليم. رجل على فضل ماء له في فلاه. واحد عنده خير. يا جماعة أنا عايز أقول لكم، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كم من جار متعلق، كم من جار متعلق بجاره يوم القيامة يقول أي رب سل هذا لما منعني فضله. يعني اتنين جيران، واحد منهم واخد بايدين التاني من ايدين ربنا، يقول له يا رب الراجل ده كان عنده اكل بزياده وعنده فلوس بزياده وعنده كل حاجه بزياده، وهو شايفني انا فقير ومحتاج وعايز، ومع ذلك منعني هذا الفضل. قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس بمؤمن، ليس بمؤمن من يبيت شبعانا وجاره الى جنبه جائع، من يبيت شبعانا وجاره الى جنبه جائع. اذا كان النبي بينفي كمال الايمان عن شخص عمل هذا الامر، هو نام شبعان وعارف ان جاره جنبه تعبان ومعهوش اكل ومعهوش كذا والكلام ده وبخل عليه. النبي لما يقول هذا الكلام، النبي لما يقول ان بمجرد ايذاء المسلم بكلمه يضيع العبد، يضيع العبد في الدنيا والاخره، يضيع العبد في الدنيا والاخره. لازمتها ايه النهارده ان انا اكون صاحب محل او صاحب سوبر ماركت كبير والصلف اوقاتها، وعلمت الصلاة في راس الواحد منهم قد كده، ومع ذلك روح بقى شوفه بقى بيتعامل ازاي مع العمال اللي عنده، شو بيهين الناس اللي عنده ازاي، شو بيسرق الناس، شو بيغش الناس، انفصام في الشخصية، ظلم بسيط جدا، ظلم بسيط، ده ظلم بكلمة يضيع العبد، ظلم بكلمة يضيع العبد. النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول كما في حديث أبي هريرة الذي خرجه ابن حبان في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبر فارتعد فاصفر وجهه وارتعدت جوارحه وقال ألا تسمعون ما أسمع؟ قلنا وما تسمع يا رسول الله؟ تسمع إيه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم رجلان يعذبان وما يعذبان في كبير، أما الأول فكان يؤذي الناس بلسانه. إذا كان مجرد الإذاء بالكلمة بس بيتعذب في قبره، آذى الناس في قبره، آذى الناس بلسانه فعذبه الله في قبره. يا ربي يا ربي، أما للحكام والرؤساء والملوك اللي بيفتعلوا الأزمات لشعوبهم عشان يدوقوهم المرار، يا ترى دول هيكون حالهم إيه عند ربنا سبحانه وتعالى؟ ضباط اللي كانوا بيقتلوا متظاهرين في كل مكان، براءة براءة براءة براءة، الضابط ظالم والقاضي اللي حكم بالبراءة ظالم، أكن سبحان الله المسؤول الكبير بتاع أمن الدولة اللي كان بيقتل ويعذب ويشرد، كم من أسر تشردت بسبب أمن الدولة وعلى ذلك يطلع براءة؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول المسألة مش مسألة قتل، ما قتلش زي ما هؤلاء قتلوا، زي ما هؤلاء عذبوا الشعب، زي ما الناس دي أهانت شعوبها، أهانوها وذلوها. النبي بيقول كم من جار متعلق بجاره يوم القيامة، ماسك في رقبته يقول يا رب اسأله منعني الفضل ليه، مش عذابه، مش أذاه، مش أهان كرامته، مش داس عليه بالحذاء أبدا، مش قتله، مش ضيع أسرته، مش والله كم من اسر اتهدمت، الاب مسكين ملهوش اي، اترمى في السجن 25 سنه، يطلع بعد كده الاولاد الام يعني تكافح وتناضل وتطلع تشتغل يمين وشمال، تشتغل خدامه في البيوت تحت رجلين الناس وتتحمل الاهانه علشان تربي الاولاد اللي ابوهم اتحرز ظلم، اللي ابوهم اتحرز ظلم، ومع ذلك احنا نفاجئ ان كان يعني سبحان الله اليومين التلاتة اللي فاتوا دول في ناس عايزة ترجع لنا نفس الحياة، حياة الظلم مرة ثانية. عجيب سبحان الله. يبقى إذن أول واحد لا يكلمه الله يوم القيامة ولا يزكيه ولا عذاب أليم، ده واحد أذى إنسان، ده واحد ظلم إنسان، ده واحد منع فضل الماء عن إنسان. أمال سبحان الله الناس بقى اللي دمرت صحة الناس باستيراد أسمدة فاسدة، والناس اللي قدمت أدوية مسرطنة وسماد مسرطن، لما يكون في 25% من الشعب المصري عنده فيروس كبدي، ويكون مش عارف 40 أو 45% من الشعب عايش تحت خط الفقر، الناس اللي عايشة في العشوائيات، والملايين اللي عايشين في القبور، والملايين اللي عايشين في كذا، والملايين، كل دول كل دول هنا يتحطوا هنا. يعني اللي عمل في الناس دي كده هيتحط في الدائرة دي، هيتحط في الدائرة دي. احد الناس اللي كان بيكلم معايا فبيقول لي انا كنت بطلع اسافر انا واولادي، اسافر برا بصيف انا والاولاد، بعد ما ربنا تاب عليه ومن عليه بالهداية وتاب ورجع الى ربنا سبحانه وتعالى، بيقول انا كل سنة بطلع انا وزوجتي واولادي بنحج بالفلوس اللي كنا مسافرين بقى برا، وبطلع معايا 40-45 واحد حج معايا، يعني اضرب 40 بقى في 45 الف جنيه مثلا الحج، واتفرج بقى شوف بقى الوضع ايه. اتفرج بقى شوف الوضع ايه كان بيصف قد ايه. شوف النهارده دي رساله انذار لرجال الاعمال والمستثمرين واصحاب الاموال، الناس اللي هي عايشه في حياه وشايفه شعب بيموت وما بتفكرش ان هي في يوم من الايام تقف مع الشعب ده او تساعد الشعب. الشعب الان بيكابد المرار. فلما النبي يقول لنا رجل على فض ماء له في فلاة يمنعه من السبيل حط تحتها، ورجل على فضل مال له يمنعه من الفقراء والمساكين. واحد ربنا اداله من الخيرات والعطاءات والاموال وعلى ذلك بيمنع ده كله من ابن السبيل، ده حطها عندك كده عشان تشوف بقى خطر الناس النهارده اللي عايشه بهذه الصوره، عايشه بهذا الحال. لا تنظر ابدا لا الحال فقير ولا الحال مسكين ولا تنظر لمعاناه الناس. والله العظيم كل يوم بتجيلي المسجد حاله من الحالات تقول انا بموت، حاله بتموت مرض، حالة النهاردة أم تجيلي تقولي أنا نفسي بنتي أعمل لها عملية زرع قرنية ولا مش عارف زرع إيه كده في عينيها، عملية تتكلف مثلا بتاع 70-80 ألف جنيه وهي معهاش عندها بنتها. تخيل بقى يعني مدى حزن الأم على البنت، مدى حزن الأم على البنت، والأم بقى تفكر طب بنتي لما تكبر ويكون عندها حاجة في عينيها حد هيبص لها، طب حد هيقدم لها وهي عندها مشكلة في عينيها، طب بنتي ممكن تشوف النور بعد كده. الكلام ده كله يعني، ومع ذلك إحنا في ناس بتنفق مليارات في الفاضي، عندنا ناس بتنفق مليارات في الفاضي. حط تحت بقى كده ورجل على فضل ماء له، رجل على فضل مال بقى مال له بيمنعه بقى من الفقراء والمساكين. يا جماعه انا كنت بقرا احصائيه، كنت سمعت احصائيه في احد البرامج الدينيه، كانوا مستضيفين واحد ما شاء الله شيخ كبير جدا في الازهر، وكان معاه كمان معاه مسؤول كبير برضه خبير اقتصادي، فبيقول انا جمعت الاموال الموجوده في بنوك مصر وبدات اشوف بس الاموال بس الموجوده في بنوك مصر لو طلعنا الزكاه تطلع قد ايه، لو الناس طلعت الزكاه تطلع قد ايه. قال له 5 مليار جنيه في الشهر، يعني 60 مليار جنيه في السنه. 60 مليار جنيه في السنه، شوف تحل مشاكل عشوائيات، شوف تحل مشاكل الناس، شوف تحل مشاكل القرى. الى الان والله العظيم الى الان ربنا يعافيكم بتشرب من الصرف الصحي، الماء عندها غير نقي اصلا. سبحان الله، يعني لما ربنا سبحانه وتعالى يقول يعني ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، ده في الآخرة. حط تحتها كل إنسان ظلم، حط تحتها كل إنسان أفسد حياة الناس، حط تحتها كل إنسان ربنا أعطاه منع هذا العطاء عن الناس. ده مش في الآخرة بس، ده في الدنيا كمان. يعني تفضل بقى عندك حديث النبي صلى الله عليه وسلم، دايما الواحد بكل ظالم بينظر للحديث ده وبعد كده بينظر للظالم ده، أقول يا ترى العقوبة دي هنشوفها إمتى. قال النبي صلى الله عليه وسلم ذنبان معجلان عقوبتهما في الدنيا قبل الآخرة، ذنبان معجلان عقوبتهما في الدنيا قبل الآخرة، أولهم البغي الظلم، زي ما صاحبنا ده اللي ربنا اداله ومنح. عشان كده نقول سواء للرئيس القادم، للوزراء، لكل المسؤولين اللي جايين في عندنا في مصر او في كل دول العالم، خدوا بالكم ربنا هيعطيك وانت تمنع، لا ينظر الله اليك يوم القيامة ولا يزكيك ولك عذاب أليم. عيش مع المعنى ده. التاني ده بقى قصة التاني ده بقى واحد عنده سلعة وعايز يروج لها، فبيروج لها ازاي؟ بيروج لها بقى بالكذب بالخداع. خد نص الحديث وتعالى نسقطه على الواقع بتاعنا. نص الحديث ايه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ورجل بايع رجلا على سلعة، واحد بيبيع حاجة لواحد على سلعة، يقسم له بالله اخذها بكذا، والله انا اشتريتها بكذا وكذا وابيعها بكذا وكذا، وهو كذاب مخادع، كذاب مخادع. يا ترى ايه ابرز الصور بقى عندنا؟ ابرز الصور عندنا هنا الاعلام الكذاب، الاعلام المضلل، الاعلام اللي الفتره اللي فاتت دي كلها بيشن حمله غير طبيعيه، لا طبيعيه بالنسبه لمنهجهم على الاسلاميين، على اصحاب الدين، على اصحاب المشروع الاسلامي، على اصحاب الفكره الاسلاميه. ده ناس والعياذ بالله، خد بالك اصل دول يعني العياذ بالله عندهم شذوذ، انا اسف اتقالت. خد بالك ده بياخدوا تمويلهم من بره، خد بالك ده الناس دي عايزه تولع في البلد، خد بالك ده الناس دي عملاء لليهود، خد بالك ده الناس دي عايزه تقسم مصر، خد بالك اصل الناس دي كذب كذب كذب كذب كذب، لدرجه الواحد كاد يتقيأ من كتر الكذب اللي موجود في وسائل اعلامنا. كذب بالليل والنهار، كذب كذب كذب وخداع لا يكاد ابدا الانسان يتخيله. كذب. والنبي يقول لك هنا إيه ده كذاب، بس ده كذب، ده كذب على واحد، مش كذب على أمة أو كذب على شعب أو كذب على ملايين بيشاهدوه. ده ده ده ده الدكتور ده ده ايوه ده الدكتور ده واحد راح له ولا توسطت له وبياخد في كشف 300 جنيه وبعد كده يا دكتور ده ده ده, ده دكتور هندسه مش دكتور بشري. يعني وبعد كده تلاقي سذج بقى من الناس يقول لك يعني سبحان الله يعني هو دكتور في الهندسه وبيكشف برضه. يا عم هي قصه متفبركه اصلا، ده قصه هو اخترعها من عنده اصلا. كذب كذب كذب، والناس من كتر ما هي عايشه في الكذب استمرأت في الكذب، استبرأته، فرحانة بالكذب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. كذبة واحدة تلقى انتشرت في الأفاق بسرعة، في لحظة، في لحظة انتشرت، زي إعلامنا بيروج، زي ما إعلامنا بيروج ليه النهار كذب. والله العظيم والكذب سبحان الله واضح في وشوشهم، واللي يتقال النهاردة يتعكس بكرة. ليه؟ أصل الصدق دايما الصادق، بص بيقولوا دايما من أبرز علامات الكذاب إن الكلمة اللي بيقولها دلوقتي بكرة بيزود عليها أو بيعكسها وبينفيها، دي دايما من علامات الكذب. إعلام النهاردة بوجه، بكرة بوجه، أيام الثورة بوجه، بعد الثورة بوجه، بعد كده ما وجدوا الطيار الإسلامي يعني نجمه سطع شوية بقوا ضد الثورة تاني، شوية مع المجلس العسكري، شوية ضد المجلس العسكري، لا شوية مع المجلس العسكري، شوية ضد المجلس. إيه ده إيه ده إيه ده إيه ده؟ النهارده بيقول فلان ده كذاب وانا عمري ابدا ما بيعه، ولا عمري ابدا انتخب رئيس جمهوريه، ولا يصلح ان يكون رئيس جمهوريه. والنهارده يقول انا لا اجد لمصر احدا ابدا يصلح الا هو. ده هو ده اللي يقول. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه الكذب ده؟ ايه الكذب ده؟ والكذبه تنتشر فتبلغ الافاق. وشوف النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول، يعني دول اعلام الكذاب ده يوم القيامه لا ينظر الله الي ولا يزكيه وله عذاب اليم ولا يكلمه. طب وفي القبر يبقى حالهم ايه؟ الكذابين بقى اللي بيروجوا للكذب، والصحف بقى ما اقول لكم مش الصحف بقى اللي ما شاء الله لا قسم الله بقى عندها كميه كذب غير طبيعيه غير طبيعيه. وانا قلت لكم انا في مره اتاذيت في جريده من الجرايد، يعني والله اقول لكم ايه، يعني انا بفسر صوت الانفال في مسجد، مسجد معروف ومشهور وفي اشهر المطر قدام جامعه المنصوره مباشره، بفصل صوت الانفال وبقول ان ازاي النبي كان بيوزع الغنائم واعلموا انما غنمتم من شيء فان الله يخمسه للرسول الى اخر الايات في صوت الانفال بفصل الايه. وفاجئ ان جريده من الجرائد الكذابه تطلع تقول ان بيعلم الشباب الامور الحربيه وكيفيه توزيع الغنائم وعمل مش عارف تذكيرات وعمل ايه وعمل ايه. قول انا لله وانا اليه رايح ازور والدي، فوالدي يقول لي ايه اخبار الدبابات، ايه دبابات دبابات ايه، يقول لي والمتفجرات وتدريب على القتال، فمش فاهم مش عارف القصه. فلقيته بيطلع لي الجريده دي يقول لي شايف اهو بيتدرب على القتال وفنون الغنائم توزيع الغنائم وفنون حربيه وفنون. قلت انا لله وانا اليه راجعون. صوره الانفال تحولت الى معركه قتاليه بعلم الناس انا امور القتال. كذب كذب كذب سبحان الله كذب. وتخش على المواقع الاخباريه على النت او الصفحات والجرائد الكذب لا يكاد ابدا عقل الانسان يتخيله، والله العظيم كذب مش ممكن. شوف النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول، لان خدوا بالكم ان الكذب انا لما اكذب على واحد خلاف لما اكذب على شعب، خلاف لما اكذب على امه، خلاف لما اكذب على ملايين. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح البخاري في حديث جابر بن سمره رضي الله عنه قال قال لي النبي قال النبي صلى الله عليه وسلم راى منكم ليله رؤيا، ثم ذكر النبي رؤيه رؤى. تعرفين ان رؤيا الانبياء وحي من الله سبحانه وتعالى. من ضمن هذه الرؤى قال فاخذ قال السم رايته فيما يرى النائم كان ملكين اخذ بضبعي وقال لي انطلق انطلق، خدوني من كتفي كده وقالوا لي انطلق انطلق، فانطلقت ونبدا بقى يشوف ايه احداث متواليه كده. قال حتى اتيت على رجل مستلق على قفاه، واحد نايم كده على ظهره وعلى راسه رجل معه مثل الكلوب، حاجه عامله زي منشار سكينه توضع في فمه فيشرشر شدقه يقطع في لحم وشه كده حتى يصل الى قفاه، ويوضع فيه منخريه فيشرشر شدقه حتى يصل الى قفاه، ويوضع في عينه بتاع ده يوضع في عينه حتى يشرشر شدقه حتى يصل الى قفاه، ده حاله. ثم يتوجه الى الجانب الاخر، روح بقى على الجنب الثاني يوضع برضه الكلوب ده في في في في في في في في فمه فيشرشر شدقه حتى يصل الى قفاه، مناخيره عينه نفس كام وشه عمال يتقطع حتت حتت. خلاص خلص الجنب ده فيتوجه الى الجانب الاخر وقد التأم، خلاص بقى عاد سليم زي ما كان عشان يذوق مراره العذاب مره ثانيه. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا ايه غيرها ليه ليذوقوا العذاب. نفس الكلام نقطع هنا ونلقم يلتئم، وبعد ما يلتئم نقطع تاني. هذا حاله النبي فزع صلى الله عليه وسلم من المنظر، ايه ده واحد وشه عمال يتقطع بالصوره دي من على اليمين وعلى الشمال، ايه ده؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا ما هذا؟ قال لي: انطلق انطلق. في آخر الحديث قال لي الملكان: أما الرجل الذي رأيته منضجع على قفاه ورجل يشق في شدقه حتى يصل إلى قفاه، فهذا الرجل يكذب الكذبة تبلغ الأفاق. يكذب الكذبة تبلغ الأفاق. واحد بيكذب كده بس قدام القناة، أنا عدد القنوات عدد المشاهدين عندي على القناة بتاعتي كام مليون، خلاص كويس، عشان إثمك يزداد، عشان إثمك مش بالثاء مش بالسين، عشان وزرك يزداد بسبب الكذب والدجل اللي أصحاب الإعلام الآن أو كثير من القنوات الإعلامية الفاسدة الضالة المضلة بتنشره الآن وسط الناس. في قناة محترمة، أيوه في قناة محترمة، في قناة صادقة، أيوه في قناة صادقة، ولكن في قناة والعياذ بالله كذابة، وكأن ربنا بيحذر من صورة من الصور المنتشرة بين الناس. الناس تتلاعب بالكلمات وبالأخبار بهذه الصورة. وأنا بحذر شبابنا النهاردة، شبابنا يعني لو شير بس حاجة واحدة كده، خبر بس كده على الفيسبوك عنده، يروح لآلاف من أصحابه، آلاف من المتابعين للصفحة بتاعته، آلاف آلاف. وده اللي النبي قال فيه: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. كذب كذب. والله أنا بدعو كل إعلامي وكل إعلامية طلعت على القنوات وبدأوا يكذبوا ويخدعوا الناس، ده كذب. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم والكذب فإنه مع الفجور وهما في النار. بس شوف النبي يحط الكذب مع الفجور الاثنين مع بعض، وبعد كده يقول هما في النار، عشان نقول للناس خدوا بالكم. الناس النهاردة بتروج للكذب، تشيع الكذب. إيه ده؟ احنا عايزين يكون لنا وقفة بقى، وقفة وقفة والله مع الإعلام اللي خد إعلام قريش مع النبي صلى الله عليه وسلم، خد نفس المنهج بالضبط، طريقة التشويه تشويه تشويه. وانا والله يعني ان شاء الله قناة مصر 25 كانت عاملة فيلم صغير كده مع بعض الحاجات اللي كنت واخدها على الفيلم، بيطلع بنات نساء متبرجة كتير، الفيلم اسمه صناعة الكذب. فعلا تشوف الكذب واعلامنا كان بيكذب ازاي على فعلا. ربنا يا رب يجزيهم خير ويفتح من ايديهم، بس يا ريت بعد كده بلاش صور المتبرجات او الحديث مع المتبرجات قدام الناس، لان ده ما ينفعش، اصل احنا قناة اسلامية. ربنا يا رب يجزيهم خير على مجهوداتهم الجبارة اللي هم بيعملوها يعني. فانا عايز اقول صناعة الكذب، فانا صناعة موجودة بيننا، والنبي يقول لك ان ده هو لا ينظر الله الي يوم القيامة ولا يزكيه ولا عذاب أليم. ليه؟ ده خدع واحد بس، واحد بيخدعه. الكوباية دي بكام؟ الكوباية دي بكام؟ طب دي بكام؟ دي والله انا اشتريتها بخمسين بتلاتة جنيه، وانا واخدها باتنين جنيه، وهبيعها باربعة بتلاتة جنيه ونص، تاخد؟ انا صدقتك، خدعتني، خدعني بكلمة واحد بس. شوف النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث بيقول: ورجل بايع رجل على سلعة، النبي قال السلعة دي بمليون، بمية ألف، خمسين ألف، بألفين، بألف، تلتمية، بربعمية، بجنيه. النبي ما قالش، وكأنه بيحذر، بص خد بالك، هتخدع واحد، هتخادع واحد على حاجة إن شاء الله رب يكون تمنها نص جنيه ولا ربع جنيه، ده خطر. تخدع وتكذب لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا عذاب أليم. الكذب بقى، الكذب أصبح، وخد بالك بقى النص الثاني، وهو كاذب المخادع. حط تحت كلمة مخادع دي خمسين ألف خط وستين ألف خط، لأن سبحان الله الشعب المصري بيتخدع من قيادات ورؤوس بيخدعوهم. ناخد بالنا من هذا الكلام. والقيادات اللي بتخدع وبتكذب وبتمكر بالليل والنهار، محدش بيسلمينها يوصل، يعني محدش بيسلمينها يوصل، وكل يوم يخدعك بقرار، وكل يوم يخدعك بقضية، وكل يوم يخدعك بموقف، وكل يوم يخدعك بإعلان دستوري مكمل، وكل يوم لا نقول لهم خدوا بالكم، ده الخداع ده خطر، المكر ده خطر، انك تخدع ناس لا، ده النبي قال ده خادع بس في حاجة بجنيه ضاع. خد بالك خد بالك، قال الله سبحانه وتعالى: انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا. خطر قوي انك تمكر وتخدع انسان. ربنا سبحانه وتعالى يقول: فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أن دمرناهم. نفس الناس اللي بتمكر وبتخادع وعمالة تلف وتدور، الناس دي خد بالك انتبه كده، أصل في ناس قبلك خدعت، في ناس قبل كده قبلك مكرت، وفي ناس قبل كده قبلك برضو كادت. كانت النتيجة بين الناس اللي اتقتلت، وبين الناس اللي في السجون، وبين الناس اللي هربت، وبين الناس اللي مصيرها لحد دلوقتي ما هوش معروف. خد بالك انتبه، خد بالك انتبه، ما ينفعش ابدا بحمل الاحوال يبقى في عندنا خداع وكذب او مكر وتضليل للناس. المساله دي ما بتمرش سهله. ده النبي قال ان واحد بس خدع واحد بس ده مصيره عند ربنا سبحانه وتعالى القيامه، يعني لا يكلمه الله لا يزكي له عذاب اليم. فبالك بقى بيخدع امه، بيخدع شعب، ده يا ترى يكون حاله ايه ومصيره ايه؟ الصوره الثالثه ورجل بايع رجلا على ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا. واحد بيبايع واحد إمام رئيس أمير ملك وزير رئيس وحدة محلية لا يبايعه إلا لدنيا. أنا مش هدي لك إلا علشان إلا علشان دي إن أعطاه أي من الدنيا وفى وإن لم يعطه لم يوفي صلى الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. واضح جدا واضح جدا وكان النبي أحد معانا وعايش معانا وقلنا خد بالكم ده يحصل. هيجي بعد كده واحد يرشح نفسه وبعد كده صوته يبقى بخمسين لا بمية لا بمتين. هيجي بعد كده واحد يقول أنا رشحوني علشان أنا اللي هيبقى معايا أنا هعمل له كذا أنا هديله كذا لا يبايعه إلا لدنيا. الراجل اللي بيبايع ده الراجل اللي بيبايع ده ما كانش أبدا بينظر هو الأكفى هو الأصلح هو اللي لا ما كانش بيبص لهذا كله ما كان ينظر أبدا لهذا كله ولكن كان ينظر أنا مصلحتي إيه بس. طب هو الأصلح لا طب هو الأجدر لا طب هو القوي لا طب هو الأمين لا طب هو اللي فعلا هيقود البلد لا طب هو فعلا إنسان صادق لا طب هو فعلا إنسان عنده فعلا وعي وكده وهيبقى حريص على الناس لا طب أنت بتبايع ليه أصل هيديني أصل وعدني بكرسي أصل وعدني بوزارة أصل وعدني بكذا أصل وعدني بكذا. ظهر طبعا الفترة اللي فاتت الشيكات اللي كانت بتوزع شيكه ب600,000 وشيكه ابو مليون اللي كان دي كلها فلوس هتتاخد عشان يتشرى بيها اصوات الناس. كل واحد النهارده احنا شفناش كان والله رايناه راي عين والله رايناه راي عين النهارده قاعدين ب ب ب ب ب ب بمكاتب كده قدام اللي جاي من هنا وهنا وسبحان الله تلاقي ادي لفلان وانا هديك كذا او عدي على فلان وادي له كذا وانا هديك كذا وخش شراء اصوات ملايين اتصرفت ملايين ملايين وناس اصحاب بقى يعني بدأوا يعملوا دعاية اعلانية ويعمل كذا ويعمل كذا. ليه ليه ليه بتعمل كده؟ اصل هو وعدني بكرسي اصل هو وعدني لو انا عملت معاه كذا هيديني كذا. هو لم يصنع هذا من باب ان الرئيس ده هو اللي هيكون اصلح البلد او يكون شوف الوصف الدقيق من النبي صلى الله عليه وسلم. هو ما بيعهوش علشان هو الاصلح ما بيعهوش علشان هو الاقدر لقتل البلد لا ده بيعه علشان هيديله علشان هو يعني هيساعده علشان هو هيدفع له فلوس علشان دنيا. والنبي صلى الله عليه وسلم من دقة كلامه صلى الله عليه وسلم ما قالش على مال ما قالش لا لان النبي يعلم يقينا ان اللي هيجي ويتخذ هذا الطريق طريق شراء الاصوات ده سبحان الله النبي يقول لنا خد بالك اصل ممكن ده يعيده بفلوس وده يعيده بكرسي وده يعيده بوظيفه وده يعيده بمش عارف بايه. والنبي يكون دقيق جدا صلى الله عليه وسلم يعني وما ينطق عن الهوى يقول لك على دنيا لا يبايعه الا لها عشان الدنيا دي ان اعطاه لو هديه وفى وان لم يعطه لم يوفي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. دقة في الكلمات وكان والله العظيم النبي عايش وصلنا كده وعمل يقول لنا ده هيحصل وده هيحصل وده هيحصل وده هيحصل صلى الله عليه وسلم. يا حديث جامع حديث فعلا الحديث صحيحين وكتير مننا ما يعرفوش اصلا ولا يسمع عنه. احنا محتاجين الان ان احنا نطلع الكلام ده ونقول الناس يا جماعة واقعكم اهو الحياة اللي انتوا عايشين فيها عايشينها اهي وشوفوا بقى انتوا رايحين فين شوفوا انتوا اخباركم ايه انتوا رايحين في الاتجاه ده ورايحين في الاتجاه ده انتوا حد مع الاصناف دي. ده اللي بيخلينا الوقت التاني ان احنا ناخد احاديث النبي وننزلها على واقعنا عشان نبقى فاهمين ونبقى عارفين نبقى واخدين بالنا من كل كلمة النبي صلى الله عليه وسلم بيقولها واخدين بالنا من كل النبي بيشير اشارة بس كده خد بالك اصل في ناس هتعمل كده خد بالك اصل في واحد هيقول كذا خد بالك اصل في انسان هيتصرف هذا التصرف انت تاخد بالك خد بالك انتبه انتبه وتحس ان التلاتة من صلب حياة الناس من صلب حياة الناس. واحد عنده وكده ما فيش في الجو اي حاجة يعني واحد النهاردة اعظم هدف عنده ان يغير العربية مو 3 مليون العربية ب 5-6 مليون ان العربية المؤشر بتاع البنزين بتاعها او مؤشر السرعة بتاعها ده من الذهب الخالص ومش عارف ايه من الفضة الخالصة وده في ناس كده وفي ناس عايشين وسطنا والله العظيم يعني بيوت بتتخرب علشان 10 جنيه ولا 20 جنيه ناس والله ما بيلاقوا شوية المية دول. يعني اظن انتوا فاكرين لما الرحلة اللي كنا عملناها الحلايب وشلاتين قلت لكم الناس مش لاقي شوية مية الناس مش لاقي شوية مية الناس بتروح لها مية في خزانات عربيات خزانات الجرار لو تعطل المية بتحلو كل اسبوع، الجرار لو تعطل ممكن يقعد اسبوعين من غير مية. احنا عندنا امكانيات وعندنا فلوس وعندنا وعندنا وعندنا. بص، حيثما وجدت في أمة أو في قرية أو في بلدة واحد فقير، فاعلم أو كن على يقين إن في واحد غني في القرية دي ما طلعش زكاة ماله، لأنه لو خرج زكاة ماله مش هتلاقي الصور دي كلها، مش هتلاقي صوت أبدا شاب نفسه يتزوج، نفسه يعف نفسه عن الحرام مش عارف يتزوج لأنه معهوش أبدا، مش هتلاقي الكلام ده والله ما هنلاقيه. مش هنلاقي واحد مريض نفسه يعمل عملية ومش قادر يعمل عملية لأنه معهوش فلوس، مش هنلاقي الكلام ده. عشان كده انا عايز اقول خدوا لكم من الكلام ده، شوف نراجع تاني الحديث ونخش بقى على بعض الفوائد من الاحداث اللي ظهرت الفتره اللي فاتت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثه لا ينظر الله اليهم يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. بعض الوقت لا يكلمهم، لا يكلمهم الله يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. رجل على فضل ماء له فيه فلا يمنعه من السبيل، رجل بايع رجلا على سلعه يقسم له أنه أخذها بكذا وكذا ويبيعوها بكذا وكذا وهو كذاب مخادع، ورجل بايع إماما لا يبيعه إلا للدنيا، إن أعطاه وفى وإن لم يعطه لم يوفى. ياريت الثلاث معاني دول يكونوا قدامنا واضحين قوي نفهمهم كويس جدا. أما الأمور اللي احنا محتاجين نأكد عليها في هذه الفترة، ودي أول فائدة أنا محتاج أأكد عليها، شفتوا احنا لما توحدنا إيه اللي حصل؟ لما توحدنا خلف مرشح إسلامي كانت النتيجة إن مع الوحدة إن ربنا سبحانه وتعالى نصرنا ووفقنا وأكرمنا. ويا رب كده إن شاء الله، يعني النهاردة خلاص إحنا دخلنا النهاردة دلوقتي الأربعاء قدامنا يوم إن شاء الله، ونسمع النتيجة اللي تكون إن شاء الله مفرحة لكل إن شاء الله الشعب المصري، إن الدكتور محمد مرسي إن شاء الله يكون هو الرئيس بإذن الله تبارك وتعالى كما أعلن في النتائج الأولية للانتخابات إن شاء الله تبارك وتعالى. شفتوا لما توحدنا الوضع كان إيه؟ علشان نعرف يعني ايه وحدة ويعني ايه فرقة، عشان نعرف ان لما بنتوحد رحمات ربنا بتتنزل علينا، ولما بنتفرق الفرقة دي عذاب. لما نعرف ان احنا لما نكون يد واحدة زي المنظر الجميل الرائع اللي شفناه في ميادين التحرير، في ميدان التحرير النهاردة، من وحدة الصف ووحدة الكلمة وتآلف القلوب واجتماع الناس، لما شفنا المنظر ده اللي شرح ربنا سبحانه وتعالى بيصدرنا، نعرف يعني ايه كلمة اجتماع، علشان ما عدناش نتفرق تاني، علشان ما عدناش نختلف تاني. ان لابد ان تكون عندنا اصول مهمة جدا، من اعظم هذه الاصول ان وحدتنا هي فعلا مصدر قوتنا، وان كل ما هنختلف صدقوني سترفع سيرفع الخير وسيرفع منح، سترفع منح الله تبارك منح الله تبارك وتعالى عنا. ما تنسوش احبابي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في الصحيح خرج ذات يوم على اصحابه ليخبرهم بليلة القدر. يا جماعة ليلة القدر بتبقى يوم كذا، خرج النبي على أصحابه ليخبرهم بليلة القدر فوجد فيهم رجلين يتلاحيان، اتنين بينهم مشكلة صوتهم عالي، فعلى مهدة الأمور قال الإنسان خرجت لأخبركم بليلة القدر فرفعت، فرأيت رجلان يتلاحيان فرفعت. الخلاف والفرقة دي كانت النتيجة ان ليلة القدر رفعت. ما تنسوش حديث يوم الخميس اللي العلماء بيسموه حديث الرزية، قال النبي صلى الله عليه وسلم على فراش موته في يوم الخميس، قبل موت النبي بكم يوم، 3-4 أيام، النبي مات يوم الاثنين يعني الخميس، جمعة سبت حد، قبل موت النبي بثلاث أيام، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده أبدا. فقال بعض من في البيت: رسول الله صلى الله عليه وسلم في سياقة الموت، يعني مش عايزين نشق على النبي صلى الله عليه وسلم لأن الدين تم وكمل، وأكيد اللي النبي هيكتبه ده شيء موجود في القرآن، لأن في حجة الوداع ربنا أنزل آية: اليوم أكملت لكم دينكم. فقالوا خلاص الدين تم والقرآن كامل، فخلاص يعني ما نشقش على النبي. النبي كان حريص جدا على هداية أمته، وهو يعني زي ما انتم عارفين في الصلاة يجي يقوم يغمى عليه، فاحنا مش عايزين نشق عليه، دي كانت وجهة نظر البعض. فقال أهل البيت كتاب الله بيننا، يعني لا نشق على النبي صلى الله عليه وسلم، القرآن معانا. وقال آخرون: بل نأته فليكتب لنا حتى لا نضل بعده أبدا. فاختلفوا فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا فلا ينبغي عند التنازع. تنازع ده الكتاب ده اللي كان هيتكتب، النبي كان هيكتب كده الخليفة من بعد أبو بكر، كما في صحيح مسلم من حديث عائشة أنها قالت قال لي النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه ادعوا لي أباك وأخاك أكتب كتابا لأبي بكر. ثم قال صلى الله عليه وسلم يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. لا ما تجيبيش حاجة هو خلاص ولا تنادي على حد، هو ربنا لا يرضى إلا بأبي بكر، النبي لا يرضى إلا بأبي بكر، والمؤمنون أيضا لا يرضون إلا بأبي بكر خليفة. ده الكتاب اللي كان النبي يكتبه، إنما ما كتبهوش. كانت النتيجة قال ابن عباس فكانت الرزية كل الرزية أن يختلفوا عند رسول الله فلم يكتب الكتاب، كانت الرزية أنهم اختلفوا، فلما اختلفوا ضاع كل حاجة. كانت النتيجة أن من بعد كده الأمة اختلفت، أبو بكر خليفة ولا علي، الخلاف المشهور بين أهل السنة وبين الرافضة، وقامت حروب وقامت دول تقتل في أهل السنة بسبب المشكلة دي. شوفوا قد إيه ممكن الأمة تعاني وتكابد بسبب إيه؟ بسبب خلاف وفرقة حدثت. إحنا مش عايزين نختلف، إحنا عايزين نرجع نتحد مرة ثانية، نكون على قلب رجل واحد، مش عايزين يكون بيننا خلافات وشقاقات زي ما حصلت في هذه الفترة الماضية. إحنا في الميدان الناس اتجمعت على قلب رجل واحد، ربنا مكن لها في 18 يوم سقط النظام. بعد كده الناس اختلفت على وفق منهج وضعوا، يعني النظام الصادق وضع خطة منهج كده انه يسقط ده ويسقط ده ويسقط ده ويقع ويعمل خلاف بين ده ويعمل خلاف بين ده ويشوه الصورة ده ويشوه الصورة ده، وبعد كده بتكون نتيجة ان الناس لما اختلفت راحت منهم ثورتهم، ولما بدأوا يتجمعوا مرة ثانية عادت لهم ثورتهم. وكان آخر تجمع ده اللي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون بداية جديدة لتجمع الناس وعدم الاختلاف، التجمع خلف مرشح واحد. احنا شفنا من البداية لو كانت الناس من البداية اتجمعت حوالين مرشح واحد، لو كان النهاردة كل مرشحين الإسلاميين الشيخ الدكتور محمد مرسي والدكتور أبو الفتوح والدكتور العوا والمرشحين دول لو كانوا في البداية رشح واحد بس كلهم تجمعوا عليه كانت مسألة انتهت من البداية، كانت مسألة انتهت من البداية. شفنا الخلاف عمل ايه، شفنا الفرقة عملت ايه، وشفنا ايضا الوحدة والتجمع برضو ماذا صنعت. فده اول درس لابد ان احنا ناخده ونحطه في الاعتبار وناخده ونحطه في الحسبان. الدرس الثاني ان بعض الناس، بعض كثير جدا من الشباب جولي وقالوا لي يا شيخ دلوقتي احنا شعرين بحالة من الاحباط، حالة من اليأس، حالة من القنوط غير طبيعي. يقولوا انت انت شايف القنوات بتعمل ايه؟ وانا اقول لهم وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. احنا نصبر ونتقي الله سبحانه وتعالى. شفنا كيد هؤلاء الاعلاميين اللي كانوا بيكيدوا بالليل والنهار وبيمكروا بالليل والنهار، شفنا حصل ايه. ان تصبروا وتتقوا، بس احنا نصبر على اذى هؤلاء ونتقي الله سبحانه وتعالى ونسعى بطاعه الله سبحانه وتعالى ونبذل جهدنا، شوفوا ممكن يعني ربنا سبحانه وتعالى يعمل معنا ايه. يا جماعة احنا محتاجين الاتنين دول بس، صبر وتقوى، صبر وتقوى، صبر ان احنا نتحرك نصرة لقضيتنا، صبر ان احنا نتحرك ان احنا نحكم انفسنا شوية فما نطلقش هذه الانفس للشهوات، نظر بس شوية بمجرد صبر وشوية تقوى لله، بذل بقى دين ربنا سبحانه وتعالى، بذل طاعة الله سبحانه وتعالى، شوفوا مع الصبر والتقوى ايه اللي بيحصل. لا يضركم كيدهم شيئا. ربنا بيحلل معايا الايه كده، ربنا بيقول ان في طائفه مؤمنه واقعه في مشكله كبيره جدا، ان في طائفه اخرى وسطهم عماله تكيد لها. ربنا بيقول لك خد بالك في طائفه بتكيد وفي طائفه مؤمنه، وربنا بيقول لك ازاي تخلص من الكيد ده، ازاي اخلص من الكيد ده، ان تصبروا وتتقوا. يا ريت نفهم هذا الكلام، يا ريت شبابنا النهارده خلاص بقى حته الاحباط والياس والقنوط بسبب ان عدوه متسلط عليك ليل نهار بيشوه صورتك، صدقني صدقني مع الصبر والتقوى كيدهم، يعني والله العظيم كيدهم بيبوظ، كيدهم لا ينفع، بل في كتير من الاوقات والله العظيم كما قال بعض العلماء في كثير من الاوقات يكون الظلمة اهل الباطل هم خير جند لاهل الحق. في كتير من الاوقات ان اهل الباطل بيكونوا جنود للحق. ليه؟ لأن أهل الباطل دول بيكيد يكيد يكيد يكيد يكيد، وأصحاب الحق على صبر وتقوى وطاعة لله سبحانه وتعالى تفاجأ إن بسبب كثرة ظلم أهل الباطل بيتحول إن اللي كان بيدافع عن الباطل ده أول واحد بيهدم في الباطل. ده اللي إحنا عايزين نفهمه كويس جدا. إحنا كيد كيد للتيار الإسلامي الفترة اللي فاتت بصورة غير طبيعية. الشيخ حازم صلاح وإسماعيل، بعد كده الإسلاميين سواء إخوان أو سلفيين، تشويه للصورة دائما، تشويه للمنهج دائما، الطعن في الحقائق، طعن في الدين، طعن طعن طعن طعن. شوفوا سبحان الله، يعني مع كل هذا الكيد أنا كنت بقول والله العظيم، والله العظيم أحبابي كنت بقول يا ترى بعد كل اللي بيتعمل في التلفزيون دلوقتي، في قنوات الإعلام دلوقتي، ممكن ده بعد كده حد يطلع يدي صوت للدكتور محمد مرسي؟ ده لا يمكن. وارجع تاني اقول لا، بس احنا اذا صبرنا واتقينا ربنا سبحانه وتعالى وبذلنا وتحركنا والكلام ده يعني ان شاء الله ربنا كان انا يومين الانتخابات دول يعني ربنا يعني بفضل الله يعني كان تنسيق دائم جدا بيننا وبين شباب الاخوان، ربنا يا رب يحفظهم، بنسجل لقاءات وبننزل في الشوارع وبنطوف على الناس وبنعمل وبنسوي تحركات دائمه مستمره. مع التحركات دي كنت بقول ان شاء الله ربنا والله لا يخذلنا ابدا، لا يخذلنا ابدا. اذكر لكم موقف واحد كده مع واحد بيقول لي انا جبت للمرشح الفلاني 1810 صوت، فبقول له انت كنت تعرفه؟ قال لي والله انا ما عرفتوش غير بعد انتهاء الجوله الاولى لما قالوا لي المرشح ابو بروفل ده، كنت اول مره اعرفه. بس انا كنت لما قعدت مع الراجل ده خمس دقايق بس كلمته وذكرته بالله ومش عارف ايه، سبحان الله، قلت له ده بيعمل كذا وبيقول كذا وبيقول هيحذف القران من العربي وهيعمل كذا وهيسوي كذا، قال لي بقى ابن بيعمل ده كله وبيقول ده كله، قلت له اه، قال لي طب والله كلنا ان شاء الله هنقعد الدكتور محمد مرسي بعد كده ان شاء الله. فسبحان الله، سبحان الله، السعي الدائم، اسعى مهما صنع بك، مهما عدوك كاد ليك، اتحرك، ابذل، ابذل، اتحرك، اصبر على اذى، اصبر على مكر، اصبر وصدقني بعد كده شوف سبحان الله ماذا يصنع الله سبحانه وتعالى به. عايز اقول لك دايما ربنا قال لنا ان والعياذ بالله اهل البطل دايما بيكيدوا بيمكروا، ربنا بيقول المكر بتاعهم لو جبناه وحطيناه على جبل الجبل هيسيبه ويمشي، الجبل لا يتحمل هذا المكر، وان كان مكرهم لتزول منه الجبال، وان كان مكرهم اعرف بقى معنى وان كان مكرهم لتزول منه الجبال. القنوات عماله تباص البعض، عماله تباص البعض، تشويه هنا وده يتخصص في التشويه الفلاني وده تشويه معين وده تشويه معين، ده كذب معين، ده اسلوب معين، ده طريقه معينه، ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده، وبيباصوا البعض. شوف مكروهم ده كله، مكروهم ده كله الله سبحانه وتعالى، يعني سبحان الله يجعله ان شاء الله هباء منثورا. كن على يقين دايما انت لو صاحب حق وبتسعى دائما لنصرة الحق مهما كاد لك اهل الباطل، كن على يقين ان الله سيخذل أهل الباطل شاء أم أبى، صاحب الباطل ده شاء أم أبى الله سيخذله، الله سيخذله. الأمر الثالث هي يعني زي كرت كده أصفر لكل ظالم، كرت أصفر كده لكل ظالم، مصيرك في النهاية إيه؟ مصيرك في النهاية هتموت وتتحط في قبر وتبقى لوحدك، لا نظام هينفعك ولا فلوسك هتنفعك ولا ولادك هينفعوك. واحنا شفنا بعينينا الفترة الماضية دي كلها الظلمة اللي بيحصلوهم، بينتقلوا من القصور للسجون، بينتقلوا من القصور للقبور، بينتقلوا من القصور وحياة العز ورفاهية لحياة الذل، طريق بعيد عن أهله ووطنه وقومه وناسه وأرضه وحياته، خلاص انتهت. وبعضهم بينتقل من قصر عشان يتقتل، قذافي طلع من قصره واتقتل، انتهت. الناس دي وأنا إلى الآن أنا لا أعرف خبر وفاة حسني مبارك صحيح ولا غير صحيح، إحنا لا نشمت أبدا ومش من هدي الإسلام أبدا أو من هدي المسلمين أبدا إن هم يشمتوا في حد. النبي صلى الله عليه وسلم لما مرت عليه جنازة يهودي أم وقف فلور ده يهودي، قال لهم أليست نفسا، احنا لا نشمت في أحد، ولكن بيقول خدوا بالكم يا ناس، خدوا بالكم من المصير رايح فين وجاي منين. إن كان الخبر صحيح أنا والله أنا إلى الآن أنا أعصابي مش ملكاني، والله والله العظيم من ساعة ما عرفت خبر وأنا داخل على بوابة المدينة الإنتاج الإعلامي وأنا مش متمالك أعصابي، مش حزنا، ولكن قلت سبحان الله في لحظة كده مات او ما ماتش، خبر صحيح او كذب انا بغض النظر الوضع ايه، ولكن بغض النظر عن الوضع مات او ما ماتش شوف النتيجه، شوف حياته فين، اذا كان عايش مرمي في السجن، واذا كان مات راح القبر ساب كل حاجه، هل اولاده اللي كان بيسعى لتوريثهم الان هينفعوه؟ هل الاموال اللي جمعوها نفعتهم؟ هل النظام والملك والرئاسه والجاه والثراء كل ده نفعهم؟ ابدا، خلاص خرج من الدنيا اتحط في قبر بقى لوحده, محدش بيحج عنه, محدش بيحج عنه. لا محكمة هتبرأه ولا محكمة هتديه مؤبد ولا في أدلة للجنايات اللي عملوها اتحرقت وباظت زي ما عملوا, لا لا. إذا كان خرج الآن من محكمة الدنيا لمحكمة الآخرة, خرج الآن من محكمة الدنيا لمحكمة الآخرة. محكمة الآخرة مش في حاجة لشهود, محكمة الآخرة إحنا على يقين إن القاضي فيها عدل سبحانه وتعالى, إن اللي هيحكم فيها ويقضي فيها بين الخصوم هو ربنا سبحانه وتعالى, اللي عارف كل واحد عمل إيه وسوى إيه, عارف ده عمل ايه وجاب فلوسه منين وظلم ولا ما ظلمش, وده عمل ايه وسوى ايه, كلهم مصيرهم كده. الناس اللي خدت براءات والناس اللي اتسجنت والناس اللي كل دول والله مصيرهم متر في متر او مترين في متر ونص, ولا حسب ما هيتحط, هيتحط هنا بقى لوحده خلاص. عايزين ننظر كده ونفهم بقى شوية مصير الناس فين, مصير الناس فين. والله العظيم يعني استاذ خيرت الشاطر في احد لقاءاته بيقول انا كنت في زنزانة, حبسني في زنزانة وانا خانج النظام السابق اللي كان حبسني في الزنزانة دي, في نفس الزنزانة اتحط فيها راجل بتاع الدولة اللي حبسني, واتحط فيها العدلي, واتحط فيها فلان في نفس الزنزانة. شوفوا المصير بيبقى ايه. احنا مشكلتنا دايما ان احنا بننشغل شوية من الدنيا وبننسى دايما المصير. المصير في النهاية بيبقى ايه, المصير في النهاية للظالمة دول بقى ايه, اللي في السجن في السجن, واللي خلاص اتقطع أدلة إدانته وطلع براءة. صدقني إذا كنت فلتت من محكمة الدنيا محكمة الآخرة لسه موجودة مش هتعدي. وسبحان الله يعني ربنا لما بيحب إنسان بيعجله العقوبة في الدنيا, وبعض الناس اللي ربنا سبحانه وتعالى يريد أن ينتقم منهم بيأخر لهم العقوبة في الآخرة. أنا عايز أقول بغض النظر الخبر صحيح ولا كاذب, أنا ما بحبش أنشر خبر أو أقول خبر, لا أنا بقول أهو الخبر لسه إلى الآن لم يتأكد بالنسبة لي حتى آخر لحظة وأنا داخل لباب الاستوديو, أنا ما أعرفش. ولكن خد عبرة, خد عظة. مصيره دلوقتي بقى إيه, يا إما السجن يا إما كما قال أو الخبر تاني هو يكون مات. فلو مات هو دخل قبر الآن, بيتسأل الآن على كل واحد الظلم في البلد دي, كل واحد تهان, كل واحد الذل, كل واحد حقه ضاع في هذه البلد. يعني أسأل الله سبحانه وتعالى إن الدروس دي تكون واصلة لنا جميعا, وما تكونش الدروس دي مجرد كلمات إحنا بنقولها وبتنتهي, لا ده أنا عايزها تخش من ودنك تستقر في قلبك وبعدك تظهر على جوارحك في عمل. دروس كتير جدا, ولعل إن شاء الله في اللقاء يوم الخميس إن شاء الله اللقاء اللي هيكون فيه ائتلاف شباب الدعوة إن شاء الله بقناة الرحمة, اللي هيكون فيه إن شاء الله بإذن الله اللقاء مجمع لينا كلنا إن شاء الله كل الشباب الدعاء في القناة, الشيخ مسعد والشيخ علاء والدكتور عبد الرحمن الصهر والدكتور غريب والمشايخ والشيخ شهاب الدين أبو زهر, اللي هيكون إن شاء الله يوم الخميس بإذن الله لعلنا هنتهول فيه إن شاء الله هذه الجزئية, أهم الدروس المستفادة من الأحداث اللي دارت في الفترة دي, تقييم الفترة دي, الأحداث دي كلها, لعل إن شاء الله نحن نكون في دروس. ولكن صدقوني والله أحبابي يريد ناخد عظة وعبرة من الأحداث دي. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد. ونختم بقى يعني بحاجة تفرح كده, يعني مبروك للدكتور محمد مرسي إن شاء الله تبارك وتعالى, وأسأل الله سبحانه وتعالى أنه يحفظ النتيجة من التزوير بقى اللي ممكن الواحد متوقعه خلال الفترة اللي جاية إن شاء الله, ربنا يكرمنا إن شاء الله. ونسمع بقى الخبر بقى اللي يفرحنا كلنا ويشرح صدورنا ويفلك صدورنا كده من اللجنة بقى الخاصة بالانتخابات بفوز الدكتور مرسي. ربنا يا رب يوفق مصر لكل خير ووفق كل القائمين عليها لكل خير, وإن مصر بقى ترجع تاني مرة ثانية تقود الأمم كلها بإذن الله تبارك وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد, وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.